تعبان يا بدوي تعبان يا بدوي تعبان وقلبي وطن للهم والأحزان حيران كل شجن يا ناس أنا حيران نفسي شي لمحة أمل شي كلمة حنان بشرى بإنه الواصل قرب ووقته حان إيه حان اوصل وافرح انا بشمس ما بقرب طاغة بقرب طاغة يا طاغة يا طاغة بقرب طاغة هدينا يا خير المرسلين حبيبي يا محمد إمام النبيين من حبك هدينا يا خير المرسلين حبيبي يا محمد إمام النبيين خفف عني الأحمال خذوني في الحال خفف عني الأحمال لزيارة هدينا من حبك هدينا يا خير المرسلين حبيبي يا محمد إمام النبيين من حبك هدينا يا خير المرسلين احنا تشرفنا بميلاد نور العالمين، ما احلاها زيارة عبلاد هدينا الامين. احنا تشرفنا بميلاد نور العالمين، ما احلاها زيارة عبلاد هدينا الامين. خفف عني الأحمال لزيارة هدينا. بنحبك هدينا يا خير المرسلين، حبيبي يا محمد إمام النبيين. بنحبك هدينا يا خير المرسلين، حبيبي يا محمد إمام النبيين، إمام النبيين، إمام النبيين. من حبك